سؤال يقول من مظان الحديث الحسن من رويات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمن جده ولماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن؟ بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدر القشيري علق له البخاري ولم يخرج له في الصحيح إلا تعليقا، وحينئذ روايته لا تكون مثل رواية الأحاديث الموصولة الصحيح الأصول المعتمد عليها، وكونه علق له يدل على أنه في الجملة ضعفه ليس بشديد، والكلام فيه بالفعل ليس بشديد، وإنما تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، فنزلت رتبة روايته عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن، والخلاف فيه ذاته، وليس الخلاف فيه كالخلاف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن سبب الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما هي بسبب الخلاف في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فالجد محمد، والخبر حينئذ مرسل لأن عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا قلنا إن الضمير يعود إلى شعيب فالجد عبد الله بن عمرو قد جاء مصرحا به في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما، فالجد حينئذ عبد الله بن عمرو، وقد جاء مصرحا به عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وعلى هذا يكون سبب الخلاف حينئذ في مسألة رواية شعيب عن جده، هل تصح روايته ويصح سماعه منه أو لا، ولهذا الخلاف في الضمير والخلاف في سماع شعيب عن جده نزلت رتبة رواية هذه السلسلة إلى الحسن، والقول الأوسط المتوسط في كلام أهل العلم أنه من قبيل الحسن إذا صح السند إلى عمرو، وقل مثل هذا فيما إذا صح السند إلى بهز، فيما إذا صح السند إلى بهز فالحديث حسن، كما إذا صح السند إلى عمرو فالحديث حينئذ حسن، وعرفنا السبب في إنزال هاتين السلسلتين من كونهما من رواة الصحيح أو الحسن. يقول لماذا نزلت رتبة روايته إلى الحسن؟ لما ذكرنا يبقى الموازنة بين السلسلتين أيهما أقوى؟ نعم عمرو بن شعيب ولا بهز؟ على كل حال مسألة خلاف، ومرد الخلاف إلى أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مخرج له في الصحيح ولو تعليقا، بينما عمرو بن شعيب يذكر في الصحيح. الذي يرجح عمرو بن شعيب يقول ان البخاري صحح لعمرو بن شعيب خارج الصحيح، ففي جامع الترمذي سأل الترمذي الامام البخاري عن حديث لعمرو بن شعيب فقال واصح ما في الباب، على ان قوله اصح ما في الباب لا يقتضي الصحيح، لان فعل التفضيل عند اهل الحديث قد لا تكون على بابه تقتضي المشاركه بالوصف. على كل حال كلام في مثل هذا كثير، لكن خلاصته أنه إذا صح السند إلى بهز أو إلى عمرو بن شعيب فإن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن. كلام في بهز، كلام في موجود، لكن الخلاف في عود الضمير بالنسبة إلى بهز ما في خلاف، بهز بن حكيم بن معاوية حيده ليس بصحابة من أجل أن يكون الخلاف محتملا له، وليس له ولا يعرف في الرواة، إن معاوية بن حيدة بهز بن حكيم معاوية بن حيدة صحابي معروف في الرواية، فلذا لا تجد الخلاف في حول الضمير بخلاف عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، الاحتمال أن يكون الجد عمرو بن العاص، يكون هناك حينئذ مفاوز بين عمر إذا قلنا الضمير عود إليه، أو محمد إذا قلنا الضمير عود إلى شعيب مفاوز. ومع ذلك أهل العلم قبلوا هذه الرواية بجملتهم وإن ردها بعضها. يقول: برنامج لدراسة علم القواعد الفقهية على مذهب الشافعية مع ترشيح مثل للحفظ من أفضل المتون النظم الذي بأيدينا، فرائد البهية للآتل، نظم ومأخوذ كما ذكرنا في الدرس الأول من الأشباه والمغائر للسيوطي، نظم سلس وطيب وفيه تفريعات وفيه أمثلة وفيه يعني وافي، إلا أنه طويل. فإذا قارنا هذا النظم مع شرحه بأصله ونظرنا في كتب القواعد الأخرى جعلنا هذا محور بحث يدور عليه وألحقنا به من الزوائد ما في الكتب الأخرى من كتب القواعد، يتأهل الطالب بإذن الله. يقول: نحن نعيش في بلد معظمه كفار وفيهم الفقير والمسكين والمشرد، المشرد الذي لا بيت له ولا سكن، حياته ونومه وأكله في الشارع، زميل يقول يجوز أن نتصدق عليهم ولنا بذلك أجر بدليل في كل كبد رطب أجر، هل يجوز التصدق عليهم؟ أما الزكاة المفروضة فلا تصح أن تدفع الكافر إلا من أجل تأليفه فمؤلف قلوبهم تدفع لهم الزكاة، وأما بالنسبة للصدقة المندوبة فالأمر فيها واسع لا سيما إذا رجي الإسلام، إذا رجي الإسلام. وأسمى بنت أبي بكر الصديق قالت أن أمها قديمة وهي راغبة أفأصلها؟ قال لا، والله جل وعلا كما قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، بشرط أن لا يكونوا من المقاتلين لهم عداء ظاهر للإسلام والمسلمين. يقول: أرجو أن تدلني على متن بفن السيرة والصرف، وليت والمتن يكون نظما ولا يتجاوز 200 أو ما يقاربها. إذا أردت النظم في فن السيرة فلا أمثل من ألفية الحافظ العراقي، وأما بالنسبة للصرف ففيه كتب كثيرة للصرف، لكن شافية بن الحاجب شافية وكافية وقد نظمت، لكنها تتجاوز 200 كذلك في تفسير البيت. يقول: ما أفضل طبعات نزهة القلوب في تفسير مفردات غريب القرآن للسجستاني؟ الكتاب طبع مرارا مفردا على حاشية المصحف القرآن، طبع مرارا لكن الطبعة التي على حاشية المصحف طبعة مصرية يمكن من 70 سنة، طيب قرأت فيها طبعة ممتازة وصورت أيضا. يقول: من منهجية لقراءة كتب الفتاوى كفتاوى بن باز بن عثيمين وغيرهما؟ المنهجية عند قرأ الطالب أن هذه الفتاوى صيغة لأسلوب العصر يفهمها كل طالب علم متوسط يعني متأهل للقراءة في الكتب يفهمها بسهولة لأنها كتبت بلهجة العصر، مثل هذه لا تقرأ على الشيوخ، ما يحتاج إلى أن يزاحم بها الشيوخ وتقرأ عليهم، إذا أشكل شيء منها يسأل عنها، وإلا في الأصل أن تقرأ. ولو قرأ أئمة المساجد بعد صلاة العصر أو قبل صلاة العشاء لإفادة الناس منها طيب جدا، لا فتاوى الشيخ الإسلام صعبة، صعبة فيها وعور على سيما ما يتعلق بالعقائد في صعوبة يقرأها الطالب المنتهي المتقدم. يقول: هل ينصح بقراءة كتب المذكرات مع أمثلة؟ لا، المذكرات لا شك أنها من ملح العلم ومن فضوله وليست من مثيله، كثير من الأخوان يظنها مذكرات التي تدرس في الكليات، لا لا أقصد بها المذكرات التي يكتبها العلماء أحيانا والأدباء كثيرا يكتبون مذكرات، هذه المذكرات يقول فيها فوائد فيها طرائف كالرحلات يستفاد من هذه الأوقات التي يستجم بها ولا يصرف لها من سلام الوقت، نعم فيها فوائد علمية وفي فوائد أدبية نافعة، وهم متفاوتون ففرق بين أن يكتب العالم مذكرات ويكتب الأديب مذكرات. فكتابة العالم أنفع من الناحية العلمية وأيضا من الناحية السلوكية، لأن بعض الأدباء يتجاوز، يكون لديهم شيء من التفريط، وقد يذكرون بعض الأمور المحرمة التي عرضت لهم أو عرضت لغيرهم. فيوجد هذا الفكر مع أنها طريفة وكتبت بأسلوب ماتع، ويبقى مذكرات أهل العلم في الجملة، يعني الفقهاء يذكرون فوائد فقهية وعلمية ونكات وطرائف، لكن أسلوبهم يقصر عن أسلوب الأدباء في الغالب. فهذه تقرأ من ناحية وتلك تقرأ من ناحية، يعني فرق بين أن تقرأ بين رحلة ابن بطوطة مثلا أو رحلة الشنقيطي. رحلة ابن بطوطة ما تترك إلا وقد انتهت، مع أن فيها مخالفات عقدية فيها الشرك الأكبر. انتبه لمثل هذا، لكنها طريفة تستمر معه تقرأ، فيها عجائب فيها غرائب فيها أشياء تستهوي القارئ. لكن رحلة الشنقيطي يعني تقرأ فيها دقيقة دقيقتين خمس بالكثير، ثمن مسائل أصولية معقدة ومسائل كلامية ومسائل يعني كل مسائل مجموعة من فنون فيها وعورة وفيها صعوبة، لكن فيها علم متين. من أفضل ما كتب في المذكرات والذكريات يعني من قبل الأدباء ذكريات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، ذكرياته نافعة وماتعة وفيها فوائد في كل فن، وفيها طرائف وأخبار وأشياء طبعت في 8 و9 أجزاء. فهذه يحرص طالب العلم على قراءتها. هناك بعض من يكتب مثل طه حسين كتب الأيام، يعني فتنة الكتاب، يعني ما تتركه حتى ينتهي، لكن فيه مخالفات. يعني الرجل ليس بيسوي سبب مرضي السيرة، في مخالفات. أحمد أمين كتب وفيه أيضا مخالفات، وغيره وغيره كتب. فهذه لا شك أنها فيها استجمام وفيها راحة للذهن، لكن يبقى أنها من فضول العلم ليست من متينها أبدا، فلا يصرف لها سنام الوقت. يعني أن الواحد يجلس بعد صلاة الصبح ينتظر انتشار الشمس بمذكرات ورحلات أو شيء منها، لا. لكن إذا كان في حالة انتظار، يعني في مستشفى في دائرة حكومية ينتظر دوره، يعني في وقت ما هو يعني ضايع يذهب مثل هذا. يقول في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وقد ذكرتم هذا الحديث بالأمس، كان هذا السؤال من الأمس، وأنه يشمل جميع أبواب الدين، لكن أشكل علي كلام الصنعاني ولا أدري كيف أوجهه، حيث قال في السبل في الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين، وأن المتفقهين فيه على سائر العلوم، وشرف الفقه في الدين والمتفقهين فيه على سائر العلوم والعلماء والمعرفة، والمراد به معرفة الكتاب والسنة. هذا الذي ذكرنا، معرفة الكتاب والسنة بمعنى العام الأشمل جميع أبواب الدين. فأشكل عليه يقول في قولي على سائر العلوم والعلماء، هل يفهم منه أنه أراد الفقه بمعنى اصطلاحي؟ أبدا، لا يريد المعنى الاصطلاحي في العرف الخاص، يعني معرفة الأحكام التفصيلية، العرف في الفقه المقابل للعقيدة المقابل للحديث المقابل للتفسير، إنما الفقه يشمل جميع هذه الفنون. الفقه في الدين، والدين يشمل جميع المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. أما الفقه الاصطلاحي لا شك أنه مهم، ولا يمكن تصحيح العبادات إلا بمعرفته. وإذا كانت الواجب على العبادة واجب على المسلم والمسلم عموم ما حكم، والعموم المخلوق من جن وإنس ما خلقوا إلا تحقيق العبودية لله جل وعلا، ولا يمكن أن تتحقق هذه العبودية إلا بمعرفة ما لله جل وعلا من حكم. فمثل هذه الأمور في غاية الأهمية، لابد أن يعرفها الطالب. لكن أهم من ذلك الفقه الأكبر عند أهل العلم، معرفة العقائد والأخذ من مصادره وأهله الموثوقين، معرفة ما يتعلق بكتاب الله جل وعلا بمراجعة ما ما كتب أهل العلم محققون. على كل حال الكلام ما في أدنى إشكال، كلام الصنعاني ما فيه أدنى إشكال. هذا يقول: ما أفضل الطرق لحفظ الحديث؟ هل حفظه أولا أو شرحه ثم الاهتمام في حفظه؟ وكذلك حفظ أحاديث الكتاب كامل أم تقسيمه كحفظ جزء كالطهارة من العمدة ثم يقرأ شرحه وهكذا؟ الطلاب العلم يتفاوتون بتفاوت السن. الطالب الذي انتبه ودل على العلم الشرعي من الصغر مثل هذا يهتم بالحفظ أكثر. وأما بالنسبة لطالب العلم الذي تقدم به السن وأراد أن يحفظ المتون فمثل هذا يحفظ مع المراجعة، يعني يحفظ مع مراجعة ما يشكل عليه، لأنه إذا عرف المشكل حل عنده عقدة الحفظ. لأن أحيانا يصعب الحفظ لصعوبه وعرق الفهم، لصعب الفهم. طالب العلم إذا كبر سنه مؤخر لأن يراجع الشروح ويفهم كلام أهل العلم، هذا إذا لم يلتفت إلى الحفظ في أول الأمر، كما وضح كثير من المتعلمين في التعليم النظامي تجدهم يواصلون الدراسة في الابتدائي ثم المتوسط والثانوي والجامعة، ثم يتخرج في الجامعة أحصل الحاجة الملحة للعلم وتفقد ما عنده من علم، وجدها أمور متنازعة ما يربطها رابط، فأراد أن يؤسس من جديد، فعليه أن يبدأ بالمتون الصغيرة ولا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، لا يستنكف أن يقع في المتون التي صنفت للمبتدئين. يقول: بعض علماء المغرب قال رحلة ابن بطوطة أدخل فيها بعض المتصوفة الأمور الشركية، ومنها الكذبة على شيخ الإسلام، ومن الأشياء التي استدل بها بعض العلماء أن كاتبها ومحمد بن محمد بن جزي الكلبي وهو معروف بسميته وهو ابن صاحب التسهيل. على كل حال الرحلة مطبوعة في المغرب، مطبوعة في المغرب في 5 مجلدات، مطبوعة ومحققة وفيها الكلام وفيها الكلام. يقول: بعض الطلاب يسجلون الدرس بالكاميرا بالجوال، فهل تسمح يا شيخ؟ أبدا، أنا عندي أن التصوير محرم، ولا أرضى ولا أبيح أحدا يأخذ صورة لي مهما كانت ظروفه وما كانت تأويله ولو استباح ذلك لنفسه. يقول: قد يفتن الرجل في دينه ويبتلى، فما أهم وأعظم وسيلة للثبات على الدين؟ فالوسيلة الاعتصام بالكتاب والسنة والثبات مع أهل الاستقامة صحبتهم، وترك صاحبة من يظن فيه أنه تدخل الفتنة إلى الرجل من قبله، ولن يعتصم بالكتاب والسنة ويديم النظر بكلام الله جل وعلا، ويكثر من النوافل العبادات، ويعان على الثبات. ثم بعد ذلك عليه أن يلزم الخيار ويترك صحبة من يظن فيه أن الفتنة تأتي من قبله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا السؤال ظن ما في درس لو يسأل عنه، هو طبعة فتح الباري دار طيبة وتحقيق نظر فاريابي، الكلام عن كرر ورد مرارا، والشيخ حبيب الله اجتهد في تصحيح بعض الأخطاء الموجودة في الطبعات السابقة، اجتهد ووفق بكثير من المواضع، فالطبعة جيدة جيدة، يعني إذا نظر إلى الطبعات الموجودة يعني جيدة، وتمتاز أيضا بتعليقات الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. ولا يعني أن هذا سالم من كل وجه، لأن الكتاب لا ينوء به شخص واحد في سنة أو سنتين أو 3، لا يمكن أن يقوم به شخص، كتاب بحر محيط وعلوم متعددة، ولا شك أن الكتاب يحتاج إلى متفنن يفني فيه عمره ويهتم به. ما المنهجية الصحيحة بدراسة علم المصطلح؟ يعني أشرنا إليها باختصار في مقدمة ألفية العراقي، هذا يذكر بالصيام صلى الله عليه وسلم، هذا يذكر بالصيام. يعني القصد من كوننا يعني نشرب كذا علشان ما نقع فيما ذكرناه بالأمس. ما ذكرنا بالأمس أن الإنسان قد يصور نفسه للآخرين أنه صائم وبالحقيقة ليس بصائم، على أن السؤال بهذه الصيغة ليس بمقبول أصلا. يعني يعني الأخوة كلهم طلاب علم ويظن فيهم الخير وأجزم بأن أكثرهم صائم، لكن إذا كان الصيام يعوق عن درس أيهما أفضل؟ يعني بعض الأسئلة ما يحسن عرضها، كل أمور خاصة يكون فيها شيء لا ينبغي إظهاره. لا نكتفي بهذا، لأن الأسئلة كثيرة لا يمكن أن تنتهي. في درس الأمس طرحنا مسألة إكمال القواعد الخمس على شيء من الإيجاز أو الاستمرار في القاعدة الأولى وإيفاء بعض حقها. فكثير من الإخوان الذين سمعت أصواتهم يرغبون في البسط، وأننا لو ننهي إلا القاعدة الأولى لكفاها. نعم هذا الذي حصل بالأمس، لكن الإخوة المنظمين للدورة قالوا إن رغبتهم في إكمال القواعد على أي وجه كان، لأن عندهم مدة زمنية محددة لدراسة متون معينة وفنون حددوها هم وضربوا لها مددا معينة، فعلى هذا اتجهنا إلى هذا. واعذرونا عن طيب كثير من المسائل التي طالب عندي أمس الحاجة إليها، ما دامت هذه رغبتهم فهم أهل الشأن. وعلى هذا ننهي إن شاء الله تعالى القاعدة الأولى في هذا اليوم، وغدا في الثانية والثالثة، وبعده في الرابعة والخامسة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الدرس الماضي ذكرنا أن النية إنما شرعت لمقاصد جليلة مهمة، من أهمها تمييز العبادات من العادات كما يقول أهل العلم، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض. فمثلا الوضوء والغسل قد يفعله الإنسان للتبرد، قد يفعله للتنظيف لا سيما الغسل، وقد يفعل ذلك عبادة لرفع الحدث أو التجديد، فيختلف الحكم في هذا وهذا. الإمساك أيضا وعدم الأكل قد يكون للحمية والتداوي أو لعدم الحاجة إليه، فشرعت النية لتمييز العبادة عن غيرها. وأيضا الصيام قد يكون نفلا وقد يكون فرضا وقد يكون نذرا، والغسل قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، فشرعت النية لتمييز هذه العبادات. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين يقول: النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، النية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، تمييز صيام رمضان من صيام غيره، أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله جل وعلا مع غيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. لو نظرنا في مثال ذكر في كتب أهل العلم أن شخصا حج من بغداد ماشيا ثلاث مرات حج ماشيا، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا بأمه نائم فنام من قربها ولم تشعر به، استيقظت في أثناء الليل فإذا بولدها عندها، فقالت يا فلان أسقني ماء، سمعها ولم يمتثل، مرهق تعبان جاي من الحج على قدميه ماشيا، ثم انتبهت الثانية وقالت يا فلان أسقني ماء، فكأنه لم يسمع وهو يسمع بالفعل، ثم في المرة الثالثة قالت يا فلان أسقني ماء، فعاد إلى نفسه باللوم فقال أحج نفلا ماشيا، وطاعة الأم واجبة، بل من أوجب الواجبات، والماء على خطوتين أو ثلاث ولا أمتثل، قام وأحضر الماء له، فلما أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه، فقيل له عليك أن تعيد حجة الإسلام. من الذي يقول لهم مثل هذا الكلام؟ الفقيه يقول لهم مثل هذا الكلام؟ يمكن؟ ما يمكن، لأن النية التي يتحدث عنها الفقهاء موجودة، وصل إلى الميقات ولبى بالحج وأتى بالشروط والأركان والواجبات ورجع. أفي فقيه بيقول له أعد الحج؟ لكن الكلام على النية الثانية، يعني مع الأسف الكثير من طلاب العلم هذا موجود الآن، يعني من السهل اليسير عليه أن يأتي أحد زملائه ويطرق الباب ويقول عندنا مشوار، ويركب بعد صلاة العصر ولا يرجع إلا بعد هذيع من الليل، وقد يتطلب المشوار أيام، وهو في ذلك فرح مبسوط مسرور، وقد تقول له أمه أوصلني إلى أختي خالتك الحي نفسه، فيصعب عليه ويقول أنا مشغول فبدل، عندي اختبارات وعندي مراجعة وعندي درس متأهب للدرس المغرب، عندي مشكلة. هذا موجود بكثرة، ما هو موجود بالندرات، موجود بكثرة، يعني كثير من البيوت تعاني من هذا الإشكال، والأسئلة في هذا المجال حدث ولا حرج. لديهم من الأخير طالب علم لازم الشيوخ، فإذا قيل لهم أدنى أمر فوصلنا إلى المكان الفلاني أو حضر لنا كذا فهنا مشغول، هذه هي النية التي يتحدث عنها الحافظ بن رجب رحمه الله. يعني ولا يعني أننا نقول أن الحجة باطل يعني موافقة لهذه الفتوى، لا، لكن ينبغي أن ننتبه لمثل هذه الأمور، لا بد أن يكون لهذا الكلام واقع في النفس، يعني نراجع حساباته، ولا يلزم من هذا أن نوافق من أفتاه بطلب حجة الإسلام، إنما يساق مثل هذا الكلام لبيان أهمية الإخلاص في العمل، وأيضا الموازنة بين الأمور والمفاضلة بين العبادات. يعني أنت ارتكبت مستحب، لو يمر في يمينك يقول والله أمي لا بنعتمر، يقول جزاك الله خير انت عنتنا على الخير، لكن لو تقول له امه او ابوه نبي نعتمر ثقل عليه، قال انا مشغول انا من الافراد. صار ما ليس المقصود ذات العمره ولا ذات الحج، المقصود رفقه فلان وعلان. يعني الانسان يدرك من نفسه اذا استرسل في مثل هذه الامور من اصعب الامور اليه صحبه الاخيار. يعني تجد شخص من خيار الناس اذا طرق الباب او دخل استراحه في مجموعه من الاخيار الشباب تبرم به. لماذا؟ لانه لا يجاذبهم اطراف الحديث الذي تعودوا عليه من الكلام اللي بعضه مباح ويجر الى غير المباح. تجد يثقل على كثير من الاخوان رفقه مثل هؤلاء، وسببه انهم ما عودوا انفسهم على ما يرضي الله جل وعلا باستمرار. نعم ان شاء الله نظن بهم على الخير، وانهم قد يمرهم فائده من شيء ذكروا المساله، لكن غالب الوقت يكون قضاؤه في المباح وقد يتناول المحظور، لان من استرسل بالمباح لا بد ان يقع في المحظور، والتجربه شاهده. اذا كانت هذه القاعده الامور بمقاصدها تنص على المقاصد وهو جمع مقصد، وعمدتها حديث النية كما تقدم، ومعنى النية في اللغة القصد، معنى النية في اللغة القصد، والقصد له مراتب، القصد له مراتب خمس. الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والحزم. خاطر وهاجس وحديث النفس والهم والحزم. مراتب القصد خمس: هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. يعني ما في إثم مجرد الهاجس أو الخاطر ولا حديث النفس، لأن الله جل وعلا عفى عما حدثت به النفس ما لم يتكلم ويعمل. يليه هم، الهم كذلك لا إثم فيه، من هم حسنة كتبت له، لكن من هم بسيئة فلم يعملها نعم لم تكتب، نعم إن تركها من جرائي كتبت له، إلا على حسب المانع منها. إن كان المانع منها عدم القدرة، فإن كان انصرافه عنها من أول الأمر فهو مجرد هم، وإن كان الانصراف عنها بعد معالجة ومحاولة ثم عجز فلا شك أنه يأثم بها، وهو العزم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فالعزم وفيه مؤاخذة. هم يقولون النية في اللغة القصد، وقد يقولون يقول بعضهم منه نواك الله بخير أي قصدك، هذا ما يوجد في كتب اللغة، يوجد ويوجد أيضا في كتب العلم في الشروح في التفاسير يقولون مثل هذا. وإذا حذف النصوص ما تجد إضافة النية إلى الله جل وعلا، فهل يصح أن يقول نواك الله أو لا يصح؟ نعم ما وثبت نعم إخبار، هذا إخبار وليس بالوصف ولا تسمية، ودائرة الإخبار أوسع توسع بها أهل العلم. العزم الذي هو المرتبة الأخيرة من مراتب القصد يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا أو لا؟ العزم يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذه المسألة ذكرناها في مقدمة مسلم عند قوله: فإذا عزم لتمام فأول من يستفيد منه أنا. إذا عزم مبني للمجهول، والفاعل حذف للعلم به، والله جل وعلا. وأم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم: فعزم الله لي فقلت. القراءة المعروفة: إذا عزمت فتوكل على الله. هذا عزم، هذا العزم. على كل حال، إضافة العزم إلى الله جل وعلا ذكر شيخ الإسلام أن للسلف فيها قولين، منهم من قال يضاف إلى الله جل وعلا يوصف بالعزم وهو الأصح، قال شيخ الإسلام. والقول الثاني من قول أهل السنة أنه لا يضاف، لأنه لم يثبت به خبر، ولا يوصف الرب جل وعلا بأنه يعزم. قال القول الأول وهو الأصح أنه يضاف إلى الله جل وعلا، ذكر هذا في الفتاوى الجزء 16. مقتضى قولهم النية في اللغة القصد أنه لا فرق بينهما، أنه لا فرق بينهما. لكن ابن رجب رحمه الله يقول: إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد، إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنه اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء، يعني المتعلق بالفرق بين العادة والعبادة، أو بين أو التمييز بين رتب العبادات. هذا الذي يذكره الفقهاء. وحينئذ لا بد أن يكون هناك فرق بين النية والقصد عندهم. أما من يقول إن النية والقصد بمعنى واحد، وأن النية تشمل ما يبحثه الفقهاء وما يبحثه ما يوجد في كذا كلام كثير من السلف والعارفين بالله جل وعلا كما قال الحافظ ابن رجب، فلا فرق بينهم. ولذا يقول: إنما فرق من فرق بين النية والإرادة والقصد ونحوهما لظنه اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء. فمنهم من قال إن النية تختص بفعل الناوي، والإرادة لا تختص بذلك، كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك. وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى غالبا، فهي حينئذ بمعنى الإرادة، ولذلك يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا، كما في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، قوله: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب، إلى آخر ما ذكر من الآيات. قد يعبر عنها في القرآن بلفظ الابتغاء، بلفظ الابتغاء في قوله تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وقوله: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وقوله: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وقوله: لا خير بكثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فابتغاء وجه الله هو الإخلاص، وهو النية، وهو الإرادة. في المجلة، مجلة الأحكام، ذكرنا في الدرس الأول أن المجلة مجلة الأحكام العدلية التي أجبر القضاة على العمل بما فيها من المواد في آخر الدولة العثمانية، في مقدمتها 100 قاعدة، 100 قاعدة، وذكرنا شراح المجلة وأنهم شرحوا هذه القواعد. في مجلة الأحكام في المادة الثانية: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر. الشارع، وقلنا أيضا في الدرس الأول أن المجلة هذه تولى شرحها من المسلمين من تولى، ومن النصارى من تولى، يعني كثير من المحامين من النصارى تولوا شرح المجلة لإفادة المسلمين أو لتسهيل أمر المحاماة عندهم، تسهيل أمر المحاماة عندهم. إذا أراد الإنسان أن يفهم شيء تولى شرحه ومعاناته، يهم هذا المحامي يهتم بمثل هذه المجلة ليكسب القضايا، ولا شك أن صاحب الاهتمام صاحب الحاجة حاجته تدعوه إلى الاهتمام بما هو بصدده. وقلنا في حديث اقتناء الكلب أن أبا هريرة قال أو زرع، قال ابن عمر وكان صاحب زرع، يعني يهمه هذا اللفظ فيحفظه ويضبطه، لزم عنه الشك في أبي هريرة أو اتهامه أبدا. فالاهتمام كل يهتم بما يحتاج إليه، ولو قدر أن وجد في هذا المكان طبيب ويشرح أمراض الأعراض والعلاج، مدى مرض الضغط مثلا، نفر كثير من الحاضرين لا يهتم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا يعاني من هذا المرض، لكن هذا الأخوان اللي فيهم شيء من هذا نسأل الله أن يسوى نعمة الصحة والعافية على الجميع. تجد كثير من الأخوان اللي يهمهم هذا الأمر فيهم هذا المرض كن بيده قلم ورقة، بدأ بالسكر وش علاجه وش أعراضه وش اللي ينفع وش اللي ما ينفع، تجد بعض الأخوان اللي فيهم هذا المرض يهتمون به، بعدما زميله اللي بجواره لا يلقيله بعدا. لماذا؟ لأنه لا يحتاج هذا. هذا المحامي سليم رستم باعز ليس بمسلم، ومع ذلك شرح المجلة، وغير شرح المجلة من غير المسلمين، إنما لما يهمه من شأنهم في المحاماة يحتاجون الفهم هذه ليعتبرونها أنظمة مواد تقنين للشرع، هي مأخوذة في الجملة من الفقه الحنفي، بجملتها مأخوذة من الفقه الحنفي، لكن هؤلاء من غير المسلمين إنما أتنوا بها من هذا الباب. هذا الشارح يقول يقرب من هذه القاعدة قاعدة إنما الأعمال بالنيات، ثم أعلم أن الكلام هنا على حذف المضاف والتقدير حكم الأمور بالمقاصد بمقاصد فاعليها، حكم الأمور بمقاصد فاعليها، أي أن الأحكام الشرعية التي تترتب على أفعال المكلفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال. فلو أن الفاعل المكلف قصد بالفعل الذي فعله أمر مباحا كان فعله مباحا، وإن قصد أمر محرما كان فعله محرما. والأحكام تترتب على أفعال المكلفين هي عبارة عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. يقول الناظم القواعد، ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيه القول من غير خلل، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي. هذا بالنسبة لما يلتبس بغيره، العبادة التي تلتبس بغيرها لا بد فيها من النية التي تميز العبادة عن العبادة أو رتب العبادات. أما ما لا يكون عادة، يعني عبادة محضة لا يمكن أن تدخل العادة، يحتاج إلى نية ولا ما يحتاج؟ عندهم لا يحتاج إلى نية. وكذلك ما لا يلتبس بغيره لا يحتاج إلى نية. يقولون الإيمان بالله تعالى والخوف منه والرجاء والنية وقراءة القرآن والأذكار هذه متميزة بصورة، هذه لا يميز فيها بين عبادة وعادة، لأن لا تأتي هذه عادات، هذه لا تأتي عادات. لكن في كثير من الأحوال مسلمة الدار كما يقول، يعني شب الشاب ونشأ بين أبوي المسلمين ورآهم يصلون فيصلون، رآهم يذكرون الله يذكر الله معهم، وقد خلى ذلك عن النية. يتصور لما يتصور يتصور. وفي البلدان التي مسخت، البلدان التي أهلها كان أهلها مسلمين ومسخت، يوجد من يذكر الله جل وعلا وينفضه بفعله. يعني قالوا في بلاد البوسنة والهرسك قبل الحرب الأخيرة، يقول شخص: أنا وقفت على شيخ كبير لحيته بيضاء كثة ويكثر من قول لا إله إلا الله، وبين يديه مصحف جوامعي، جوامع الكبير البقر الكبير، ويبيع السمك. يقول كل ما باع سمكة قطع ورقه ولفه، يعني ما يدري في المصحف، ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فمثل هذا لا بد من أن يدخل الإسلام من جديد، وأن تغرس فيه النية وحسن القصد. بعض الناس تجده يقول لا إله إلا الله ويطوف في القبر، هل هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفع. وهؤلاء كما قال أئمة الدعوة رحمهم الله، أبو جهل أعرف منهم بلا إله إلا الله. لماذا؟ رفض أن يقول لا إله إلا الله، يعرف المعنى. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ فمثل هؤلاء يرد على كلام يقولون الإيمان لا يحتاج إلى النية، النية أو الخوف الرجاء لا يحتاج إلى النية. النية التي يذكرها الفقهاء قد لا ترد هنا، لكن النية التي ترد في كلام السلف لا بد منها هنا، التي أشار إلى الحافظ ابن رجب. قالوا النية لا تحتاج إلى النية، قال لأنها متميزة بنفسها. وسيأتي بالكلام في آخر الباب أن النية لا تحتاج إلى نية، لأنها يلزم على اشتراط النية لها التسلسل، يلزم عليها التسلسل أو الدور. التسلسل يلزم عليها التسلسل في الماضي ولا في المستقبل؟ نعم، يعني عندنا تسلسل في الماضي وتسلسل في المستقبل، وهذا تسلسل في الماضي وهو ممنوع. ايش معنى ممنوع؟ لأن اذا قلنا النية تحتاج إلى نية، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، النية التي قبلها تحتاج إلى نية، لكن التسلسل في المستقبل لا مانع منه. مثاله الشكر، وجدت نعمة تشكر الله عليها، توفيقك لهذا الشكر نعمة تشكر الله عليها، توفيقك للشكر الثاني نعمة تشكر الله عليها. ولا يقال في هذا التسلسل، لأن التسلسل المستقبل ومطلوب بخلاف التسلسل في الماضي. وهذا مسألة تبحث في تسلسل الحوادث مذكورة في كلام شيخ الإسلام وغيره. فمنهم من يمنع التسلسل مطلقا، وعلى هذا يجري قول المعتزلة بفناء الجنة والنار، ومنهم من يمنعه في الماضي دون المستقبل، ومنهم من يجيزه في الماضي والمستقبل، وهو معروف مبحوث في كتب العقائد. وقراءة القرآن هل يمكن أن تلتبس قراءة القرآن بغيرها؟ ما يمكن. فالنية التي يميز فيها بين العبادة والعادة لا ترد هنا، أما إلا إذا كان قراءة الإنسان على جهة التعود فقط، لا ينوي بذلك أجرا ولا يتعبد بهذا، وهذا بعيد. والأذكار لأنها متميزة بصورتها، نعم يجب في القراءة إذا كانت منذورة لتمييز الفرد من غيره. وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية. يعني فرق بين النية الأولى التي يذكرها الفقهاء وبين النية الثانية التي أشار إليها ابن رجب. النية الثانية لا بد منها في جميع هذه الأمور، لا بد منها أن يكون العمل خالص لله جل وعلا. هذا معنى اشتراط النية في الأعمال كلها. لكن النية التي يذكرها الفقهاء للتمييز بين العادة والعبادة لا تردنا، لأن الأذان لا يلتبس بغيره. قالوا أما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية، وفيه وجه، لأنه قد يستحب لغير الصلاة فتجب النية للتمييز. متى يستحب الأذان لغير الصلاة؟ يعني جاء الخبر إذا تغيرت الغيلان فبادروا بالأذان، فبادروا بالأذان. الأمر الثاني، يعني لا نفهم من كلامهم أن هذا لا يحتاج إلى نية، أنه لا يحتاج إلى إخلاص. لا يا أخوان، كررنا مرارا أن المراد بالنية التي لا تحتاج إليها هنا ما يميز العبادة عن العادة، هذا المقصود. أما الإخلاص لله جل وعلا وقصد التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبادة أمر لا بد منه، وهذا الذي نبه إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله. الأمر الثاني، اشتراط التعيين فيما يلتبس دون غيره، ودليله وإنما لكل امرئ ما نوى، لأن أصل النية فهم من أول الحديث إنما الأعمال بالنيات. فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر مثلا، يعني لو شخص فاتت صلاة الظهر ودخل مع الإمام في صلاة العصر وقال أبصلي أي صلاة كانت حداه تبي تسقط الشمس، أنا بصلي مع هذا الإمام أربع ركعات سواء كان الظهر والعصر، وإذا سلمت جبت أربع ركعات ثانية أيا كانت. وصلى أربع ركعات ابتدى بإمام، لكن ما جاء بالنية التي تعين عبادة عن عبادة. لو نوى غير المطلوب، لو نوى غير المطلوب فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر، صلى الظهر ثم نوى السنة القبلية، ثم بعد أن جاء بأربع ركعات بنية السنة القبلية، ثم جاء لركعتين بنية السنة العادية، يصح ولا ما يصح؟ الآن الذي بعد الصلاة مباشرة وقت للسنة القبلية والبعدية، البعدية بلا شك، فينوي بهاتين الركعتين السنة العادية ثم بعد ذلك يقضي السنة القبلية. لكن لو شخص قال أنا علي ست ركعات أربعا قبل الصلاة اثنتين بعد وكلها نفل فلا أحتاج تمييز، وهذا حال كثير من عامة الناس، يمكنهم يصلون بهذا، فاتت الراتبة قبل الصلاة فأداها بعد الصلاة قضاء، والأصل أن يؤدي السنة البعدية قبل قضاء القبلية. لكن هو لا يعرف من الأصل من الفرع، أدري بهم كل سنن والحمد لله، هذا لا يلام ولا يؤاخذ، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى وتقع موقعها. لكن طالب العلم الذي يعرف أن هذا لا بد منه يهتم به. فيفترض التعيين في الفرائض لتساوي الظهر والعصر فعلا وصورة، فلا يميز بينهما إلا بالتعيين. وكذلك الرواتب تعين بإضافتها إلى الفريضة كراتبة الفجر وراتبة الظهر وهكذا. وأما تعيين مكان الصلاة وزمانها فلا يشترط ولا يضر الخطأ فيه، يعني لو أخطأ قال أنا أصلي، يعني في نيته أن يصلي في هذه الغرفة أو في المجلس، تبين له أنه في الغرفة أو في الصالة مشهور، ما يضر هذا، لأن تعيين المكان والزمان لا قيمة له. والزكاة لا بد فيها من تعيين الفرض من النفل، يعني إذا كان عليه زكاة مفروضة وظن أنه قد أداها كاملة ثم جاءه سائل فأعطاه 100 ريال بنية النفل، فلما راجع الحسابات وجد عليه من الفرض من الزكاة المفروضة 100 ريال، تجزي ولا ما تجزي؟ ما تجزي، لا بد من أن ينوي بها الزكاة المفروضة. وأما الصوم ففي رمضان لا يلتبس فلا يحتاج إلى تعيين، وأما القضاء فلا بد من تعيينه، وأما الحج والعمرة فلا يشترط التعيين، فينصرف الأول إلى الفرض والباقي نفل إلا النذر، لأن النية في الحج أمرها أوسع من سائر العبادات، بدليل أنهم نووا ثم غيرت نيتهم بعد أن وصلوا إلى البيت، فدل على أن النية في الحج والعمرة في النسك أوسع. فمثل هذا لو قال أنا أحج نفل ولم يحج الفريضة سقع عن الفريضة، ولو حج نفلا وفي فريضته خلل ارتكب مبطلا أو ترك ركنا ولا يشعر، وفي نيته أن حجته الأولى صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب ثم حج بعدها نفل، على كلام أهل العلم أنها تجزئ الثانية تقوم مقام الفريضة. عندنا مسألة التشريك، يعني الأمر الثاني الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو الإخلاص القصد لله جل وعلا بالعبادات كلها، يعني لو حصل تشريك، تشريك في العبادة أقسام كما يقول أهل العلم، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كما لو ذبح لله ولغيره فهذا التشريك محرم، بل شرك يوجب حرمة الذبيحة. وأما لو نوى بغسله أو وضوئه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح في السابقة، والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أو لم يقصده، ومثله الحمية مع الصيام والطواف مع المشي الذي أشرنا إليه في درس الماضي، ومثله الصلاة للفرض والتعليم، الصلاة للفرض والتعليم، الحج لأداء النسك والتعليم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلى ليعلمهم، وحج وقال خذوا عني مناسككم، فالتعليم مقصود في أفعاله عليه الصلاة والسلام لأنه مبين عن الله جل وعلا. السفر للحج والتجارة، السفر للحج والتجارة هذا لا يضر إلا إذا كان الباعث الأصلي هو التجارة، والحج تبع، لكن إذا حج وفي نيته أن يبتغي من فضل الله هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة في صور، منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا كمن نوى الفرض والتحية، ومنها ما يحصل بالفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع، ومنها ما يحصل النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع، يعني أخرج 100 ريال قال هذه زكاة وأيضا نفل، هذا إذا كان الفرض يستوعب المبلغ، يستوعب المبلغ أخرج 100 ريال وعليه 1000 زكاة، نقول هل 100 هذه بعضها فرض وبعضها تطوع؟ نقول لا ما تصح إلا تطوع. لكن لو كان عليه 50 زكاة و50 أراد أن يزيد، فهذه هي المسألة التي تذكر في الأصول، كتب الأصول، القدر الزائد على الواجب، هل يجب أو الواجب واجب وما زاد عن التطوع، هم يفرقون بين الزيادة المتميزة بنفسها والزيادة التي لا تتميز بنفسها، ومثالهم في كتب الأصول كمن أدى دينارا عن 20، من عنده 20 دينار يجب عليه نصف دينار، فأخرج دينار نصفه واجب ونصفه الثاني نفل، لكن هل نقول أن هذه زيادة متميزة أو يتصف الكل بالوجوب كما لو أدى كيس عن صدقة الفطر؟ يعني لو أدى صاعين كل واحد متميز نقول واحد فرض والثاني نفل، لكن لو أدى كيس في خمسة أصع مثلا وهو فرض واحد هذه زيادة غير متميزة تأخذ حكم الواجب. بعض المسائل ما يظهر فيها أثر للخلاف، لكن على هذا الكلام لو دخل المسبوق والإمام راكب، دخل المسبوق والإمام راكب، يعني القدر الواجب من ركوع الإمام ما يحقق الطمأنينة ويأتي بالتسبيح مرة واحدة، هذا القدر الواجب. فات المسبوق هذا وأدركه في القدر المستحب الزائد على الواجب، يدرك الركوع ولا ما يدرك؟ يعني حتى على قول من يمنع إمامة المفترض بالمتنفل عند الحنابلة لا، المفترض لا يأتم بالمتنفل، هذا جاء والإمام راكع وقد انتهى من القدر الواجب وأدركه في القدر المستحب، يدرك الركعة ولا ما يدرك؟ لماذا يدرك؟ يقول المفترض لا يأتم بالمتنفل. لما بعض الأخوان يجيب باعتبار أن هذا هو الواقع، واقع الناس كذا، ولا أحد يقول له أعد ولا سمع ولا شيء. بالنسبة لمن؟ صحيح. والإمام واجب ولا سد واجب؟ والمفترض لا يجوز أن يأتم بالمتنفل. المستحيح أن يقرر المسألة أول قبل كل شيء، إذا تقررت وفهم سهل الصحيح. نعم، غير قدر زائد غير متميز بنفسه حتى على قول من لا يجيز إمامة المفترض خذ المتنفل الصلاة صحيح، لأنه يعني إذا كان القدر زائد غير متميز يأخذ حكم الواجب. مسائل كل مسألة تجر أخرى، لذلك هذه القاعدة يعني لو أفني فيها سنين ما انتهت. ذلك كلام الشافعي تدخل في 70 باب، تدخل في جميع الأبواب لا في 70 باب فقط. منها ما يقتضي البطلان في الكل كما لون والفريضة والراتبة دخل وقد أقيمت صلاة الظهر. يقول الراتبة 4 ركعات أو قبل صلاة العصر، يأتي بأربع سنة مطلقة جاء الحث عليها وحديث قابل التحسين، قال أنا أصلي مع هذا الإمام العصر فرض والأربع التي جاء الحث عليها. ومنها ما يقتضي البطلان من الكل كما لون والفريضة والراتبة لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا. في البخاري قال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأجهل جيشي وأنا في الصلاة، إني لأجهل جيشي وأنا في الصلاة. تجهيز الجيوش هذا أمر مندوب في الشرع على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي لنفس الجهاد الذي يجهز الجيش، حكمه حكم. فما حكم الانصراف عن الهدف الأصلي المقصود الأصلي الذي هو الصلاة التي هو بصددها إلى أمر آخر وإن كان مستحبا كتجهيز الجيش؟ هذا حصل من أمير المؤمنين الخليفة الراشد، فلا أثر له في الصلاة، الصلاة صحيحة. والإقبال على الصلاة أولى، الإقبال على الصلاة إن في الصلاة لا شغلة. ومثال في مستحب مع مستحب، يصلي صلاة التهجد في الدورة الثاني في المسجد الحرام ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون يتذكر الموقف العظيم فيبكي، والإمام يقرأ آيات مؤثرة ويبكي والناس يبكون معه. نقول ذا تشريك، أدخل عبادة في عبادة، يؤثر ولا ما يؤثر؟ مثل صنيع عمر رضي الله عنه، ما يؤثر، لكن الإقبال على ما هو بصدده إن في الصلاة إلى شغلا هذا أولى. أن ينوي مع الفريضة فرضا آخر كما لو أحرم بالحج والعمرة معا أو نوى الغسل والوضوء معا فإنهما يحصلان معا، نوى الغسل والوضوء معا يحصلان، نوى الحج والعمرة معا يعني قران يحصل. أما لو طاف بنية الفرض والوداع، طاف بنية الفرض والوداع صح في الفرض، صح لطواف الفرض ويدخل الوداع تبعا. قالوا الصواب أنه يكفي لأنه يتم به الامتثال لجعله آخر عهده بالبيت، لجعله آخر عهده بالبيت. لكن لو نوى بطوافه القدوم وطواف العمرة، يعني قلنا أنه إذا نوى طواف الزيارة مع طواف الوداع يكفي عن الزيارة يسقط بالفرض ويدخل طواف الوداع معه، لأن المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت مثل المقصود بتحية المسجد، يكون آخر عهد بالبيت وهذا لا يجوز حتى يصلى ركعتين يحصل بأي شيء. لكن لو نوى أول ما يقدم طواف الوضوء مع القدوم مع طواف العمرة، ما الذي يتجه وما الذي يدخل في من هذه الصور؟ يعني ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحج الفرض والتطوع يدخل في هذه الصورة؟ ما يحصل به النفل فقط كما لو أخرج دراهم ونوى بها الفرض والتطوع؟ هل نقول إنه مما يقتضي البطلان كما لو نوى الفريضة والراتبة، أو نقول إن ما يتعلق بالمناسك أمره واسع؟ يعني لو افترضنا أنه طاف للوداع وفي ذمته طواف الزيارة، ما طاف للزيارة وسافر مباشرة، نقول هذا ما نوى الزيارة، نوى طواف الوداع. الأصل أنه لا يفسد، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولكن من أهل العلم من يتسامح بمثل هذا ويقول كما لو نوى نفلا بحجه يقع فرضا، وهذا نوى نفل على سبيل التجوز، يعني بالنسبة الوداع بالنسبة لطواف الزيارة أمره سهل، نوى طواف الوداع وفي ذمته الركن طواف الزيارة كما لو نوى بحجه الكامل نفل وفي ذمته الفرض. ولذا صح بعض العلماء حجه ويقول أطوافه هذا يكفي وينصرف إلى الفرض، وإذا نوى فرضين بطلا كما لو نوى لو أحرم بحجتين معا أو أحرم بعمرتين، يعني مما لا يستوعبه الوقت، أحرم بحجتين أو عمرتين، هل نقول يصح الإحرام ويتأدى فرض واحد والثاني يكون لغوا، أو نقول إنه لا يصح الإحرام بنسكين معا وهذا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو رد فيكون باطلا؟ وهل يتصور أداء حجتين في سنة واحدة أو لا يتصور؟ نعم، يتصور أداء حجتين من شخص واحد؟ لا، واحد من شخص، صور مليون حج من مليون شخص، لا نريد من شخص واحد. نعم، يعني أن تفترض أنه انصرف من مزدلفة في منتصف الليل وطاف للزيارة وأنهى أعمال حج، ما بقي إلا المبيت والرمي، ثم أحرم بحجة ثانية ووقف لعرفة قبل طلوع الفجر ومر بمزدلفة في جامع ذهب إلى منى ورمى، يتصور ما يتصور؟ أي لأنه لا يصح الإحرام الثاني وفي ذمتي شيء من الإحرام الأول، لا يصح. نعم. إيه، لكن يبقى أن حجة الشخص الأول، نعم، أو ينوب عنه اثنين، إيه فرق شخص ينوب عن شخصين مثله، أما اثنان ينوبان عن شخص واحد في آن واحد فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، كما في قول الحسن، نعم، لو كلف 30 شخصا يصومون عنه الشهر هو معذور، وكلف 30 شخصا صح، والمسألة خلاف بسطها يحتاج إلى وقت. أن ينوي مع النفل نفلا آخر كغسل الجمعة والعيد فإنهما يحصلان القاعدة في التداخل كما قرر الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده في القاعدة 18، يقول إذا استمع عبادتان من جنس في وقت ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على ضربين، أحدهما أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا بشرط أن ينويهما جميعا على المشهور، ومن أمثلة ذلك من عليه حدثان أصغر وأكبر، فالمذهب أنه يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا، وعنه لا يجزئه عن الأصغر حتى يأتي بالوضوء، واختار أبو بكر أنه يجزئه عنهما إذا أتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وإلا فلا. ولو كان عادما للتيمم فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف، يعني لأن الصورة واحدة، والضرب الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة منها إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وصلى معهم سقطت عنه التحية، ومنها إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم، وفروع هذه القاعدة كثيرة جدا، فليراجع الكتاب قواعد ابن رجب في القاعدة 18. وأما وقت النية فالأصل أن وقتها أول العبادات، أول العبادات، وخرج عن ذلك الصوم فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، يعني أول الوقت بدقة، يعني مثل النية تقترن بتكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن هل يتصور مثل هذا في الصيام؟ يعني مع بزوغ الفجر تنوي؟ لا، ما يتصور. أجازوا تقديم النية في الصيام على أول الوقت لعسر مراقبته، بل بعضهم أوجب التقدم على الوقت لأنه لا يتم الواجب إلا به، ولذا قالوا مما لا يتم الواجب إلا به إمساك جزء من الليل وغسل جزء من الرأس احتياطا للوجه واحتياطا للنهار. فيجوز نيته تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته، هذا في الفرض. أما في النفل فقد دليل دل على جواز تأخير النية إلى أثناء النهار، وليعلم أن النية هي مجرد القصد وهي من أعمال القلب، والجهر بها بدعة، والجهر بها بدعة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ذات المعاد. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا تلفظ بالنية البتة، ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت، وهذه 10 بدع تتعلق بالنية لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظ واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة، ولا أمر ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم مسيرتهم، فإن أوجدنا أحد حرفا عنه في ذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. وحديث عمر نص على اشتراط النية في الأعمال، وهل تلحق بها التروك؟ تلحق بها التروك ولا ما تلحق؟ الشافعي نعم ينفي أن الشافعي قال بجهر بالنية، معروف أن المتأخرين كثير عند غيره من الحنفية وغيره، متأخر الفقهاء اعتمدوا هذا، لكن لا يعني أنه صحيح مع خلوه من الدليل أبدا. تعلمون الله بدينكم. الحديث نص على اشتراط النية بالأعمال وأن تلحق بها التروك أم لا، والمراد بالتروك الأمور المتعلقة بترك شيء كترك الزنا وشرب الخمر، يعني هل يؤجر الإنسان على ترك الزنا وعلى ترك شرب الخمر من غير النية أو لا يؤجر؟ إذا نوى أجر بلا شك، إذا نوى أجر. قال السيوطي لا تشترط لأنها ليست بعمل، ونوزع بأن الترك أيضا عمل وهو كف النفس. في شرح الكرماني فإن قلت عن شرح الكرماني على البخاري يقول فإن قلت التروك أيضا عمل، لأن الأصح أن الترك كف النفس يحتاج إلى النية. قلت نعم إذا كان المقصود منه امتثال أمر الشارع وتحصيل الثواب، أما في إسقاط العقاب فلا، فالتارك للزنا يحتاج فيه لتحصيل الثواب إلى النية، أما ترك العقاب فلا يعاقب عليه ولو لم ينوي. قلت ومما يستدل به على أن الترك عمل قول الصحابي لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، من جلس والنبي عليه الصلاة والسلام قعد وترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبني المسجد سمى تركهم لمشاركته عليه الصلاة والسلام عمل، فذاك منا العمل المضلل. وأما عمل القلب كالنية فلا يتناول الحديث لأنه يلزم التسلسل على ما تقدم. هل النية ركن أو شرط؟ هل النية ركن أو شرط؟ قال السيوطي الأكثر أنها ركن، لأنها داخل العبادة، وذلك شأن الأركان، لأن الركن داخل الماهية والشرط يكون خارج الماهية، فهل النية داخل الماهية وخارج الماهية؟ يعني خارج في الأصل خارج الماهية وتستمر، نعم يجب استصحاب يشترط استصحاب حكم النية بمعنى لا ينوي القطع، فهي شرط باعتبار أنها خارج الماهية لكنها مطلوبة إلى الفراغ من العبادة، يعني كستر العوام خارج العبادة وتستمر إلى النهاية، يعني واستقبال القبلة تكون قبل الشروع للصلاة إلى أن تنتهي الصلاة كسائر الشروط. واختار القاضي أبو الطيب بن الصباغ أنها شرط، والمتقرر أنها شرط. ذكر السيوطي وغيره أشياء تتعلق بهذه القاعدة في علم العربية، يعني دخول المقاصد ودخول النوايا في مسائل كثيرة من المعاملات والطلاق وغيرها معروف، حتى إقامة الحدود تحتاج إلى نية، اشترطوا لها نية، لا بد في إقامة الحد من اشتراط النية. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو أن إنسانا سجن بارتكابه الزنا وهو غير محصن، حده 100 جلدة، حده 100 جلدة، سجن قبل ذلك، يعني هل ينفذ عليه في الحال؟ لا يسجن، ثم بعد ذلك ينفذ عليه الحكم. هذا حاول الهرب من السجن، فقال الوالي اجلدوه 100 جلدة، تكفي هذه 100 عن الحج؟ ما تكفي. طيب هذا اللي اتهم، جاء واشي وقال للحاكم ان هذا الشخص حاول الهروب من السجن فقال اجلدوه 100 جلدة، ثم تبين للوالي بعد ان ضرب 100 جلدة انه لم يشعر، شهد كل الموجودين معه وصار مظلوم بهذه المئة، تكفي عن الجلد الحج ولا ما تكفي؟ مقتضى اشتراط النية لإقامة الحج أنها لا تكفي، لا تكفي، ما تولد بنية إقامة الحج. يقول تجري قاعدة الأمور من قاصدها في علم العربية أيضا. فالأول ما اعتبر ذلك في الكلام فقال في غرور الجمهور اشتراط القصد فيه، فلا يسمى كلاما ما نطق به النائم والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلمة، وخالفه بعض فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاما اختاره أبو حيان، لكن هذا كلام له جوابع وله مسائل فقهية متعلقة به، يمكن أن نسرده ب5 دقائق ولا ننتظر يبدأ به بدلا من الأسئلة غدا، هذا مهم جدا في المسائل تتعلق بعضها بالاعتقاد. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجمع على سلف خلنا منك.